جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم وغفر لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شخص مريض وجاءه إخوانه وهم نصارى وعرضوا عليه بإلحاح أن يدخل في دينهم على أن يأخذوه للعلاج، وبعد الإلحاح وافق وأخذوه إلى الكنيسة ليتنصر، وأثناء وجوده في الكنيسة مات، فما حكمه؟ وهل له أحكام المسلم في الميراث وغيره أو خرج من دائرة الإسلام؟ المسألة تحتاج تأمل في الحقيقة، لأنه رضي بالكفر منذ خروجه من المكان وهو راض بالكفر، لكنه لم يكفر بالفعل الذي هو التعميد في الكنيسة، فالمسألة تحتاج إلى تأمل ونظر، ولعلنا نتأمل فيها إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: في بعض الجمع آتي إلى المسجد النبوي متأخرا ولا أجد مكانا أصلي فيه إلا تحت حرارة الشمس لا سيما في الصيف، ويوجد في السطح مكان مخصص للصم والبكم ولا يوجد من يصلي فيه إلا قليل، فأدخل لأصلي هناك فرارا من الشمس، فهل يكون هذا من الصلاة في الدار المغصوبة؟ أولا لنا عليك لوم، لماذا تتأخر عن الجمعة؟ بعض الشيوخ من شيوخنا كانوا من حرصهم إذا صلوا الفجر ذهبوا إلى المسجد الجامع وجلسوا يقرؤون القرآن بنية الجمعة من بعد الفجر إلى أن يخرج الخطيب، وبعضهم يختم القرآن في هذا، وبعضهم يقرأ نصف القرآن، وبعضهم يقرأ ثلث القرآن. ومن أمراضنا في هذا الزمان التأخر عن الحضور إلى الجمعة، كأننا زهدنا في الفضل العظيم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لمن بكر وراح في الساعة الأولى، أو كأننا نسينا أن في سباق. والله يا إخوة، خلقنا في مسابقة، نحن في مسابقة عظيمة، مسابقة مشروعة، وهي السباق إلى الجنة. نحن نتسابق إلى الجنة، ونحن يا إخوة ما عندنا وقوف، إما تقدم وإما تأخر. وللأسف أن الكثيرين منا اليوم يتأخرون ولا يتقدمون، وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير، لكن فيه مرض عند الكثيرين منا، فينبغي علينا أن نتناصح بالتبكير إلى صلاة الجمعة لنكون من الفائزين، لنكون من السباقين. ولا شك يا إخوة أن من رأى المسجد النبوي يعلم يقينا أنه قبل ساعة من الصلاة توجد أمكنة، ولا يضيق المكان إلا عند قرب الصلاة. نعم، عادة الناس هداهم الله أنهم يزدحمون عند الأبواب وفي خارج المسجد، فإذا دخلت تقدمت وجدت أماكن كثيرة، لكن يعني التأخير هذا ما يصلح، فنريد أن نكون من السباقين المسابقين. ويلي طلاب العلم يتقدمون بالرايات، أعني الرايات المعنوية، أما نتأخر نحن طلاب العلم والعوام يسبقوننا إلى المساجد، يسبقوننا إلى الجمعة، هذا دليل خير في العوام ونحن نفرح بهم، لكن لا ينبغي لطلاب العلم أن يتأخروا، بل ينبغي على طلاب العلم أن يتقدموا وأن يحرصوا، إلا من كان له عذر سواء كان يستطيع أن يبديها أو لا يستطيع، كما كان الإمام مالك رحمه الله في آخر حياته يقول ما كل يستطيع أن يذكر عذره، فهذا بينه وبين الله عامر. لكن ما ينبغي حتى والله يا إخوة الاشتغال يعني بالقراءة في الكتب، ما ينبغي أن يكون مثلا يوم الجمعة حتى يتأخر الإنسان عن صلاة عن الذهاب إلى الجمعة، لأن فضيلة التبكير للجمعة فضيلة متعلقة بزمان يذهب، أما طلب العلم الحمد لله الأسبوع كله موجود. ثانيا، ما ذكرته يا أخي من أنك لا تجد إلا مكانا يعني في السطح وقد خصص للصم والبكم من أجل الترجمة لهم ولكنه يعني فارغ، فالذي يظهر لي والله أعلم أنك إذا لم تمنع من الجلوس فيه فلا مانع من أن تجلس فيه للقاعدة التي قدمناها، وهي أن من سبق إلى مشاع فهو أحق به ما لم يكن لغيره حق الاختصاص، فإذا خصص هذا للصم والبكم ومنعت من هذا وجلست فيه من غير فتنة فيظهر لي والله أعلم أيضا أنه يجوز، لكن إذا جاء من هو من أهل المكان فإنك تقوم لأنه أحق بهذا المكان. وهذا مقصود القائمين على المسجد النبوي، المقصود أن ييسر للإخوة الصم والبكم الترجمة للخطبة بالإشارات، وليس المقصود يعني أن يترك المكان يعني فارغا. فأعود وأقول بالنسبة للمكان، إذا لم تمنع ووجدت المكان خاليا أو فيه أماكن خالية فيظهر لي والله أعلم أنه يجوز أن تجلس فيه. أما إذا يعني منعت ولم يكن في جلوسك ضرر فإن الذي يظهر لي والله أعلم أن قواعد الشريعة أنه إذا لم تكن هناك فتنة ولا صياح ولا مخاصمات أنه يجوز أن تجلس، لكن بشرط أنه إذا جاء صاحب المكان الذي له حق الاختصاص أن تترك المكان وتقوم من أجله، والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: وقع نزاع بين بعض طلاب العلم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فقال أحدهم أن صورة التشريع العام كفر أكبر، وأما ما تذكرونه من التفصيل فهو في الذي يحكم بما أنزل الله في قضية أو قضيتين، نريد منكم البيان بارك الله فيكم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإما أن تدل الأدلة على عموم الحكم، وإما أن يقوم عندك دليل على تخصيص الحكم. أما كلام بعض العلماء فكلام بعض العلماء يحتج له ولا يحتج به. ثم إني بخبرة في هذه المسألة أقول إن كلام أهل العلم المفصل يدل على التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، وأما ما لهم من بعض الكلام المجمل الذي يدل على الحكم في قضية أو قضيتين فهذه وقائع خاصة يفتون فيها ويرد مجمل قولهم إلى مفصله من التفصيل. وفتنة بعض الناس في هذه المسألة وأنه يعني مفتون بالتكفير وإلا يكفر الحكام الموجودين ولا بد، ويفسد على الناس عيشهم ويكدر عليهم صفاءهم بالتنقيب في الكتب وإحضار عدد من الكتب التي فيها بعض الكلام الذي يدل في ظن القارئ على أن التفصيل إنما هو في الذي يحكم في مسألة أو مسألتين دون غيرها، فهذا الأمر يجب على الإنسان أن ينتهي عنه وأن يعني يعالج قلبه من هذا الداء وهذه الفتنة في بالتكفير، وأن يكون قصده الحق وأن يظهر الحق دون ذلك. وأنا أقول بدراسة ولله الحمد والمنة يطمئن إليها القلب أن تفصيل أهل العلم في مطلق الحكم بغير ما أنزل الله، فمن حكم بغير ما أنزل الله وهو معتقد أن حكم الناس أحسن وأصلح من حكم الله عز وجل فهذا كافر كفرا أكبر ولو في مسألة واحدة، بل إني أقول إن من اعتقد هذا كفر باعتقاده ولو لم يحكم في مسألة. يعني لو أن شخصا أجبر على أن يحكم بشرع الله وهو يحكم بشرع الله لكنه يعتقد في قلبه أن الحكم بقوانين الناس التي تخالف شرع الله أحسن وأكمل، هذا يكفر باعتقاده مع كونه في ظاهره يحكم شرع الله. وإن اعتقد أن الحكم بشرع الله يساوي ما ينافيه من أحكام الناس فهذا أيضا يكفر كفرا أكبر. أما إن حكم بغير الشرع مما ينافي الشرع وهو يعتقد أن حكم الله أحسن لكنه يخاف أو يريد الدنيا فهذا كفر دون كفر، ولكن هذا لا يعني أن الأمر يسير بل الأمر خطير جدا، وإن الحاكم الذي يفعل هذا على خطر عظيم، ويجب على العلماء أن يناصحوه لا أن يقروه وأن يقولوا إن الذي تفعل هذا هو شرع الله، كما سمعت لبعضهم قريبا أنه يقرر في محاضرة في بلد يحكم بالدستور ويحكم بالقانون الفرنسي الذي هو عمدة القوانين الوضعية اليوم، يقول الحمد لله شرع الله مطبق في بلدنا أكثر من غيرنا من البلدان، وهذا ظلم للنفس وبهتان وتغرير لولي الأمر الذي يجب أن ينصح وأن يقرب له الحق وأن يعانى على الحق. واجب العلماء أن يحببوا الناس في تحكيم شرع الله عز وجل حتى يتيسر للحاكم إذا طالبوه وظهر له أن الناس يحبون تحكيم شرع الله عز وجل يكون قريبا من تحكيم شرع الله عز وجل. والواجب على العلماء أن يبينوا للحاكم بالمناصحة الشرعية أن هذا الذي يفعله ليس من تحكيم شرع الله عز وجل، وأن يبين له أن هذا لا يجوز وأنه على خطر عظيم، وأن الواجب عليه أن يراجع وأن يعود وأن يعمل على تحكيم شرع الله عز وجل. هذا الاعتدال الذي عليه أهل السنة والجماعة مع أمر الرعية بالسكون والاستقامة والسمع والطاعة في غير معصية الله وإصلاح ما في أنفسهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأصول الشرعية لكل إنسان بحسبه وعلى كل إنسان بحسبه، هذا الذي يقوله الناصحون وهذا الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. نسأل الله أن نكون ممن يتبعون الأدلة وينورون البصائر بها، وألا نكون من أهل المشتبهات الذين يبحثون عن المشتبهات في كلام أهل العلم ويعرضون ذلك على طلاب العلم من أجل زعزعة ما في قلوبهم ومن أجل تكدير صفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لنا يا إخوة أن نكون مزعزعين فيما نعتقد، وكلما عرض علينا صاحب رأيه ذهبنا نخاف ونهرع ونتقلقل في رأينا ونتقلب في اعتقادنا. بل ينبغي أيها الإخوة أن نكون يعني ظاهرين في أمرنا، متمسكين بالأدلة وما ينفع الأمة، مشتغلين بما ينفعنا وما يصلحنا وما تصلح به أمتنا. فنصيحتي لطلاب العلم أن يجتهدوا فيما ينفعهم، وأن يكونوا خلف العلماء الكبار الربانيين يتمسكون بما بينه أهل العلم الكبار، وأن يبتعدوا عن المشتبهات، وأن يسعوا في إصلاح الأمة. ونصيحتي للعلماء أن يقوموا بواجبهم، وإن لم أكن أهلا لأن أنصح العلماء، لكن من حقهم علينا أن نقول ما نعلم أنه الحق. فالواجب على العلماء أن ينصحوا الرعية بما يصلحها، وأن ينصحوا الحكام بما يصلحهم. ووصيتي لحكام المسلمين جميعا أن يتقوا الله، فإن الدنيا قليلة، وإنهم عما قليل سيموتون ويقبرون ويفتنون ثم يبعثون ثم يحاسبون. وإن ولي الأمر سيحاسب حسابا عظيما، لأنه يحاسب عن الأمة كلها. فإن أحسن فليبشر بالخيرات العظام، وإن أساء فإن الشأن عظيم. وإنه ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فيا معاشر حكام المسلمين في كل مكان، إن الدنيا كلها قليلة، وأن الكرسي إن طاب يوما فإن الانتقال عنه قريب. وإنني لأدعو لحكام المسلمين أن يوفقهم الله عز وجل لتقواه والعودة إلى تحكيم شرع الله عز وجل. وإني لأسأل الله لحاكمنا وملكنا الموفق المسدد، الرجل الصالح خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقه الله عز وجل وشده وقواه بولي عهده وولي ولي عهده وإخوانه ووزرائه ورعيته. أسأل الله له مزيدا من التوفيق، وأن يعينه على الثبات على تحكيم شرع الله عز وجل، وعلى تعظيم دين الله عز وجل، وعلى تعظيم التوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن علمنا منه وفقه الله من قديم أنه حريص على الدين وعلى الاستقامة، وكذا نعرف أنه يربي أولاده، نعرف هذا في الحقيقة معرفة خاصة. والله لا نتقرب بها إلى أحد، وإنا نسأل الله عز وجل أن يميتنا مغمورين، وألا يظهرنا إلا إذا احتاجنا الحق. وإلا والله إني لأسأل الله في دعواتي دائما أن يكفيني شر الشهرة، وأن لا يجعلني مشهورا، وأن يميتني وأن يحييني مغمورا مع فرح بظهور الحق، وأن يميتني مغفورا لي. لكن هذا ما نعلمه وتحتاجه الأمة، فأسأل الله عز وجل لهذا الملك الصالح أن يزيده توفيقا وتمسكا بدين الله عز وجل وتمسكا بتحكيم شريعة الله، وأن يعين الحكام جميعا إلى العودة إلى الرشد وتحكيم شرع الله عز وجل في الرعية، وأن يعين الرعية على الرضا بدين الله وحكم الله عز وجل، وأن يجعلني وإياكم ممن يحكمون شرع الله في أنفسهم قبل أن يطالبوا الناس بتحكيم شرع الله عز وجل. والله أعلم، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.